إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، دائما مع سلسلة في ظلال آية، والقصد من هذه السلسلة هو ربط الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم. الإشكالية الآن ليست في قلة الموارد أو قلة الخيرات، وإنما إشكاليتنا في هذا الزمان هو بعدنا عن كتاب ربنا جل جلاله، وبعدنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نقف مع كلام الله تبارك وتعالى، ليس معنى هذا أننا نقصي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نحن من اللي تندير في ظلال آية، ماشي معنى أن السنة ما عندها تشع اعتبار، لا. ولذلك تلاحظون أنه حتى في ثنايا الكلام عن الآيات لا بد أننا نأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن لا يمكن أن يستغني عن السنة. القرآن ما يمكنش يستغني عن السنة. هاد الناس اللي تيقول لك دابا الآن حسبنا كلام الله بناء القرآن، لأن السنة ما عرفناش واش هادو حمق بما تحمل الكلمة من معنى، لأنه ما غرضهم في الحق لا في كتاب الله ولا أي شيء. كيف تفهم كلام الله من غير بيان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبينا لتبين للناس ما نزل إليهم. وإلا قل لي بربك الصلاة الآن، الله قال وأقيموا الصلاة، باش بتعرف أربعة هنا ولا جوج هنا؟ هل ذلك مذكور في القرآن؟ ما مذكورش في القرآن. الحج كذلك، من بين هذا كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرجع، إذن فالقصد من هذه السلسلة هي ربطنا بالقرآن. تعالوا رجعوا للقرآن، نتحمل المشقة. احنا دابا الآن ربما درنا كذا من جمعة، لأجل ماذا؟ لأجل أن نرجع أنفسنا، غادي يكون واحد شوية العناء، نرجع أنفسنا آش وتكون عندنا علاقة طيبة بكلام الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي تيحضر الجمعة وتيسمع ذاك الفضل الكبير حول كلام الله وتلقى حاله هو حاله، هذا في الحق محتاجاش يرجع النفس تاعو. لذلك الإنسان اللي تيسمع الخير وتيسمع الفضل، رأى النفس تتشوف الخير وتتشوف الفضل، فيكون شعارنا جميعا هل من مزيد هل من مزيد. ما كنتش تنقرأ القرآن، الحمد لله ولا عندي وردي، هنيئا لك، لكان تنقرأ القرآن غير ما تنحفظش، لا ولا عندي هم أنني نكون من حافظة القرآن، حفظت القرآن. ما كانش عندي هم أنني نعرف المعاني، لا ولا عندي هم أنني نعرف المعاني. كنت تنسمع القرآن ولا حافظ القرآن وتنعرف المعاني تاعو، ولكن ما تنطبقش، لا ولا عندي هم تاع التطبيق، يعني أرقى بنفسي في درجات الخير. هذا هو المقصود. أما الإنسان يجي ويسمع ويخرج كما هو، بل ربما تلقى آش كما هو مشاهد وكما هي حالتنا، أن الإنسان تلقاه غير اللور، تلقى ديك لا يزيد إلا قسوة وفظاظة وبعدا عن كلام ربه جل وعلا. إذا المقصود هو نحاول ونحاول ونحاول نحاول نقرب من القرآن أكثر. آياتنا في هذه الخطبة لها معنى بليغ جدا وتدل دلالة واضحة على أن المحروم حقيقة هو البعيد عن كلام ربه جل وعلا. شتي المحروم وبلغتنا احنا ولا بلاجتنا احنا ذاك الكعبي هو اللي تيلقى راسه بعيد عن القرآن لأنه بعيد عن كل منفعة وبعيد عن كل خير وبعيد عن كل بركة. آيتنا اليوم هي قوله جل جلاله إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. ونحن وحنا تنتكلم على هذه الآية أول ما ينبغي استشعاره أول حاجة خص القلب تاعك يعيش معها وتنتبه لها شكون اللي قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ اللي قال هذا الكلام هو رب العزة والجلال الذي من أسمائه الكريم والجواد. الله تبارك وتعالى من أسمائه الكريم والجواد. وهل فينا أحد يجادل أو يحاج عن كرم الله؟ ما يقدرش وحداش يتكلم عن كرم الله. كرم الله تبارك وتعالى واسع. كرم الله تبارك وتعالى لا حدود له. احنا تنعيش فين؟ في خير الله تبارك وتعالى وفي جوده وفي كرمه. هذا الكلام هو كلامه ووصفه ربنا جل وعلا بهذه الصفة إنه لقرآن كريم. إذن أول حاجة انتبه معايا أن الذي وصف وأخبر هو الكريم سبحانه، هذا واحد. الأمر الثاني أن الكلام أكد بعدة مؤكدات، أكد بإن وباللام وبالجملة الإسمية، هذه جملة من المؤكدات. أسمعنا المؤكد هو الكلام. الكلام أحيانا تجي تنقول لك فلان راه جا، تقول لي واه، تقول لك والله إلا جا، وتنعاود نستغرب وتتعاود تزيد المؤكدات، والله سيدي لجا، نغير كاع الأسلوب. أي تتسمى المؤكدات لمن تتقال؟ تتقال دوك الناس الذين يظهر عليهم اللي تيبان عليهم اش الشك، أو قد يحدث منهم شك، فلأجل قطع دابر الشك والتردد رحمة بنا الله تبارك وتعالى تيجي وتيأكد لك الكلام. معنى أيها الإنسان حينما تسمع هذا الخبر ما يكون لك شي تردد ولا شي شك، هذا كلام اللي هو تاع الله واللي هو مؤكد بعدة جملة من المؤكدات. معنى أنك إلا ما درتي بيش الله المستعان. إذن انتبهوا المتكلم، انتبهوا كذلك بأن الخبر قد جاء مثقلا بعدة مؤكدات، انتبهوا كذلك بأن الله قال إنه لقرآن. أحيانا تيجي التعبير في القرآن بالقرآن وأحيانا تيجي بالكتاب، وكلاهما اسم لما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كلامه. أشنا هو الكتاب وأشنا هو القرآن؟ هو ذاك الكلام اللي نزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبتدأ بكذا المختوم كذا المتعبد بتلاوة إلى آخره. إذا الكتاب هو القرآن، ولكن تعبير القرآن أحيانا يختار القرآن في مواطن وأحيانا يختار الكتاب في مواطن. إلى رجعنا للقرآن تلقوهاش من القراءة، من قرأ، من القراءة، من التلاوة. إذا كاين شي اعتبار تمك اللي هو التلاوة. ومن قرأ بمعنى جمع، تقول قرأت الماء في الحوض بمعنى جمعته، وهذا الذي أريده. إنه لقرآن أي هذا الكتاب هو جامع. جامع لاش؟ خصال الخير كلهم. ومنها كريم، ومنها كريم. كريم كريم هذه عند علماء النحو وش تسمى؟ تتسمى صفة مشبهة. الصفة المشبهة أشنا هي؟ هو الاسم، اسم فاعل لكن تكون فيه معنى الفعل، لكن أحيانا قد يتحول وأحيانا يدل على الثبوت. إذا قلت مثلا فلان ضارب ضارب ضارب، هذا اسم فاعل يدل على معنى اللي هو الضرب، لكن واش بيبقى هو دائما تيضرب؟ لا. إذن هاد الصيغة اللي هي اسم فاعل تدل على التحول، لكن الصفة المشبهة انتبه معي لا، تدل على ثبوت الصفة، بمعنى أن كرم هذا القرآن لا ينفك عنه. يعني الكرم تاع هذا الكتاب، أشنو هو الكرم قاع بعدا؟ يعني آش؟ أنه رفيع القدر، طاهر الأصل، كثير المنافع، ظاهر الفضل. شتي لا بغيت تحلل هذه الكلمة لغة اللي هي كريم، تدل على هذه المعاني كلهم، تدل على رفعة القدر وعلى طهارة الأصل وعلى كثرة المنافع وعلى أن فضله ظاهر. قاعد الدخرة وهذا المعنى وهذا الدخم كين في القرآن؟ نعم نعم، موجود موجود موجود. ولذلك حتى لا يبقى الكلام ادعاء، احنا غادي نخرجوا الآن ونشوفوا كيفاش هذا القرآن بهذا النوع تعاش تاع الغزارة تاع الفوائد تاع الفضل. إذا قلنا إنه لقرآن كريم، إذا الكرم تاعو لا ينفك عنه. الأمر الثاني أن في هذه الخيرات رفيع القدر، كثير المنافع، طاهر الأصل. وكيف لا يكون طاهر الأصل؟ وهو كلام ربنا جل جلاله، ظاهر الفضل. يعني بعبارة أخرى دي نجرك لواحد كذا، يعني هذا القرآن بحال دار العرس، فيها ما لذ وطاب، فيها انشراح الصدر. الإنسان اللي كان غادي للعرس تلبس مزيان، تلقى مرياح، تلقى بواحد النفسية عالية، يعني تيكون آش؟ تيكون منعم ظاهرا وباطنا، تيكون شرح الصدر وغادي يبغى ياكل دار العرس. وحنا تنقولوا بلا جنة، شي واحد ما تيهرب من دار العرس؟ شكون تيهرب من دار العرس؟ شي واحد اللي كعبي، شي واحد اللي ما باش الخير لراسو. إذا هذا الكلام اللي هو كلام ربنا جل وعلا فيه كل شيء، فمن كرمه سبحانه وتعالى. إذا قلت كريم، فيه الخير، فيه الفضل، فيه المنافع، فيه رفعة القدر. أجي نشوفوا أش هذا الكرم تاعو فين تيتجلى. من كرمه، احنا إذا بغينا نبقاو نتكلموا على كرمة القرآن راه ما نساليو حتى ما نعرف كاع أش، لأنه كلام الله. من كرمه أن القارئ يثاب على قراءته بأجور كثيرة. هذا القرآن إلا قريته تيعطيك الله تبارك وتعالى أش الأجر الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ حرفا من القرآن، لعله الحديث ماشي في البخاري ومسلم، لعله الحديث عند النسائي والترمذي، من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بالله عليكم دابا الآن شوفوا، حاولوا تقارنوا أحوالنا ها بحال هذا الحديث بالتعاليم، يعني التوجيه اللي جاء في هذا الحديث. كل حرف عندك فيه باش عشر حسنات. وشوف حنا دابا باش فاش تنشغلوا اش فاش تنشغلوا اوقاتنا دابا الان، المخير فينا اللي تيكون، ولا لا اقول الكلمه اسحبوها، يعني ذاك اللي تنقولوا حنا اللي هو شغوف بالقراءه، تلقاه متجه لاش القراءه تاع واحد النوع من الكتب ولا الجرائد ولا لا كذلك. ولكن اياك ان تفرط في الذخيره، الذخيرة الذخيرة لك بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تقول ألف عشرة، لام عشرة، ميم عشرين، ثلاثين حسنة فاش في ألف لام ميم. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، حتى الناس اللي تقرأوا القرآن ولا يفهمونه ولا يعقلون معناه عندهم الأجر. شوف شوف شوف هذا الكرم، واخا ما فهمتيش، لان الحروف المقطعه اللي هي في اوائل السور على الراجح من اقوال اهل العلم انه اش الذي يعلم معناها هو الله على الراجح. إذن فهل هي إشارة إلى شيء أو لها دلالة؟ خلاف بين أهل العلم. إذن فقه، شوف هذا الكرم، بل شوف أن الإنسان اللي تيلقى عناء مع القرآن، أنا راه بغيت نقرأ ولكن لساني عوج وما قديتش، لا لا لا، يقرأ يقرأ. الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، مع السفرة الكرام البررة، اسمع، والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق، حاول وعاود دار الحصة وجاء المسجد وقرأ على هذا، ولكن مسكين تتلقى فيه ديك الكنا وتتلقى فيه تغلب، لا لا، يسير يسير، علاش بغيت نمشي؟ فين بغيت نمشي؟ اعلم رحمك الله أن لك أجرين، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. إذن من كرمه أنه أش تجمع فيه، أش تجمع فيه الذخيرة اللي بتلقى بها الله تبارك وتعالى لي الحسنات. ثانيا، من كرمه، من كرم القرآن علينا أن فيه الكفاية. الإنسان دابا إلا قرأ القرآن واكتفى به ما ضره شيء، لكن لو قرأ علوم الدنيا ولم يقرأ القرآن ما قرأ شيئا. نعم، ما وخصنا عنا الدرة، وخصنا وخصنا اللي بيصنع، هذه شيء دنيويات. ولذلك الله تبارك وتعالى قال ممتنا على نبيه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة طلبات، ديرنا وفعلنا وكذا إلى آخره، أش قال لهم؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن فيق القرآن إلى أنت عشرتي واكتفيت به كفاك، ولكن علوم الدنيا هل تغنيك عن القرآن؟ لا. إذن فهذا من كرم القرآن وجوده. من كرم القرآن أنه يرفع قدر صاحبه في الدنيا والآخرة. من اللي تجي تتكحز لجهة القرآن وانت واحد الإنسان خامل ما عندك تشي ذكر، وهذا ملاحظ، تيكون الإنسان آش خامل، معنى خام، خامل الذكر، ما حس به تشي واحد غير تيحفظ القرآن ولا تكرم الله بشي صوت زوين ولا بشي علم ينفع به الناس، تيولي عنده واحد القدر، قدر آش حقيقي ماشي مزور. كيفاش حقيقي؟ وراه حتى اللاعب الفلاني والممثله الفلانيه اي الا دازت كاع ما تيخليوها، لا لا، هذيك اش، هذاك قدر اش مزور، لانه يتحيد هذاك الشيء ما باقي يحس به حتى شي واحد. لكن قارئ القران لا، له قدر حقيقي، له الرفعه الحقيقيه دنيا واخرى. ولذلك جاء عامل لعمر رضي الله عنه، جاء واحد العامل سيدنا عمر، فقال له عمر رضي الله عنه: من تركت على القوم؟ من تركت على القوم؟ قال: ابن أبزا. ابن أبزا. قال: ومن ابن أبزا؟ شكون ودي هذا ابن أبزا؟ ما تنعرفوش. قال: إنه، ويعطيه مولا، مولا. فقال: ويحك، أتجعل على القوم مولا، يعني عبد، وفيهم الأشراف؟ هو قال آش ماشي ما عرفش، لا لا، لأجل آش أن يختبره. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن. لهم فرت تجيبوا وتابع تعلم هذه وتعلم هذه، وبال وليداته يكونوا رؤوس في المجتمع. واحد الطريق ليه هي سهلة، خلي كاع يجيبك في بلاصتو، وسهله جدا على من سهلها الله عليه. تلقى حنا دابا الانسان تيبي ولدو اش يكون ممن يشار اليه بالبنان، يقام له ويقعد، وتيديه واحد الاتجاه اخر، لا لا، واحد الاتجاه قريب تاع المساكين وتعاش اللي بالله والدار الاخره. قال: انه يحفظ القران ويعلم الفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. شوف شوف، هذا من كرم القرآن، تتكون ترجلين، تتولي أشراس، تتولي من يشار إليه بالبنان حقيقة حقيقة. تقول سيدنا أنس فيما رواه ابن حبان وصححه: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. شوف شوف شتي الميزان، ماشي مجتمعنا دابا الآن. كان الرجل إذا ولا كويري ولا ممثل ولا قصاص ولا تيقول لك كلام الخايف في اليوتيوب باش تيولي عنده متابعين وجيمات. لا لا لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. كل شيء هذاك الشيء فقاعة وصابون، هادشي تشوف هذا الزبعة كلها تاع تضخيم الباطل وتدعيم، وكل شيء فقاعة صابون سرعان ما ستنتهي. وراه الحدث الاخر تاعك هذا راه بين بانه هذاك الشيء والو لا يساوي اي شيء، لا يصح الا الصحيح. اذا كان الرجل تيقول سيدنا انس اذا حفظ البقره وآل عمران جد في اعيننا. اش معنى جد؟ اي صار ذا شان تيحترموه. اذا كان شي حاجه تيقدموه هو الاول، شي بلاصه مزيانه هو الاول، شي حاجه فيها الخير هو الاول. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ملي عفوا غزوه احد كان تيقدم النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، تيقولوا ايهم اكثر قرانا، شكون اللي عنده القران بزاف قدموه هو الاول. بل في اخر الزمان حينما ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام يكون ماموما، تيصلي ماموم بواحد الامام ونبي بي اي. طيب وما سبب شرف هذا حتى صلى باش بنبي كريم؟ لانه اش يحفظ القرآن، ذاك الشيء اللي في صدره هو اللي خلاهاش يكون إمام، إنه يحفظ القرآن. إذن الرفعة في الدنيا. كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا المعنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنت ما عندك ذكر خامل كذا كذا أوح ترق ترق مزيانة، طريق مزيانة وسهلة على من سهلها الله عليه ليك ولوليداتك. تتشكي من الناس حاقرينك مع واحد طريق، ماشي تنقولوا الانسان يقرا لاجل، لا لا لا غادي يجي هذاك الشيء تبع. اذا الرفعه فاش في الدنيا، ثم تاتي اعظم رفعه واجلها، وهي الرفعه فاش في الاخره. اسال الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن من كرم القرآن الرفعة في الدنيا، ومن كرمه كذلك أنه يرفعك في الآخرة، يرفعك في الآخرة. ويا لها من رفعة، ويا لها من رفعة من تكون النساش تيكون واحد الهم واحد الغم، الناس محزونون لا يدرى ما يفعل بهم، وشعار الكل نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أقرب الناس إليه، من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه. علاش؟ كل واحد مشتغل بمسؤولية، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تيبان ليه خوه تدور عليه وجهه. يوم يفر المرء واش من أخيه، ما تعرفش قدم الأخ هنا. قالوا المقام مقام فرار، لأنه تيخافات، لأن الظلم كثيرا ما يقع بين الإخوة، تدي ليه سبرديلتو، تدي ليه تريكوه، عنده شي حاجة في جيبه بحكم أنك أنت صحيح عليه، أنت أخوه تتولي تدي ليه دياله سهل. يوم القيامة تشوف تقول ياك ما، لأن الظلم يكون سهلا بين الإخوة. شكون اللي بيقول هذا راه ظلم أخوه؟ ما تيقولوهاش الناس، لأنه مستبعد، لأن العادة في الإخوة أن يكون هناك تآزر، تحيد من نفسك وتعطيه هو، ماشي تدي له. على أيين؟ إذا كل واحد تيكون الشعار تاعو نفسي نفسي، وأنت آش خايف وجل، ماذا سيحدث؟ واش هك ولا هك؟ واحد شوية تيبان لك واحد الرجل جاي عندك شاحب الوجه، شاحب الوجه. شكون ودي هذا؟ الله يجيب السلامة. فتيجي عندك تيقول لك واش عرفتيني؟ هل عرفتني؟ لا لا لا، لا ما عرفتكش، ما عرفتكش. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. أشنو الشاحب؟ الشاحب من شحب اللون إذا تغير. تيكون الإنسان مثلا تيبان لك في واحد البهاء، واحد شوية تلقى معاه تقول لك أودي شي بسمة كاين، تيقول لك أي شوية المرض، تيكون اللون تاعو مخطوف. هذاك هو معنى شحب. وشحب اللون إذا تغير من مرض كذا قد اعترى، وشحب اللون إذا تغير من مرض أو سفر قد اعترى. يعني تيكون واحد الشيء عليه تتغير، ما عليناش. تشوف انت هذاك الرجل تيتمجي عندك، تيقول لك هو تيبدرك في هذاك الموقف اللي هو اش انت خايف وما عرفتي اش بيدار معك، واش ما عرفتينيش؟ لا انا ما عرفتكش. تيقول لك انا الذي كنت اسهر ليلك واضمئ هواجرك. لذلك تتشوف هل القران قبل تحني الله الله الله المستعان شد الخير الله يجيب السلام وصافي. الناس اللي كانوا هل القرآن تتلقاهاش، تتلقى الطالب لا يفتأ يذكر الله، يقرأ القرآن دائما تتلقاه كذا، وتلقى ليه هنا اش تتلقى ليه بيض، وتتلقى شواربه دائما متغيرين. علاش؟ لأنه تيعاني، تيقرأ وسط النهار، تيقرأ أول النهار، تيقرأ آخر النهار، تيقرأ في الليل باش هذيك البركة ما تفلتش. كاين واحد العناء، هذاك القرآن اللي هو تيقرأ وتيعاني فيه تيجي على صورة رجل، يأتي على صورة رجل فيقول أنا الذي كنت أضمئ هواجرك وأسهر ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. قال شوف شوف شوف هذا الفضل، شوف هذه الرفعة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس تاج الوقار. بالله عليكم أي كرم من هذا، أي كرم من هذا، ويلبس تاج الوقار. تاج تاج تاج تعاش تاع الوقار، ويلبس تاج الوقار ويكسى. يعني الكرم ماشي عندي أنا، حتى على والدي. نعم شوف شوف شوف هذا هو الكرم الحقيقي، يعطيك ويعطي لوالديك ويعطي لوليداتك وإلى وإلى. أي كرم من هذا، حتى تعلموا رحمكم الله. نعاود نرجع للغبن والخسارة، والخسارة اللي احنا غاديين فيها. تلقى الإنسان عجيب، تلقى الإنسان يمر ماشي الإنسان، احنا كلنا ما تلقى الإنسان يمر النهار وما يقرش القرآن، خسارة كبيرة. أحرى إلى داز يومين ولا ثلاث أيام وإنسان يجري يكوك ما عاد فين غادي فين. ويلبس، شكون أعز الناس عندك اللي تعطيهم عينك؟ الوالدان، الوالدان. لا ماشي غير أنت تكرمك، لا لا لا، تيسر الخير تاع الوالدان، حتى على الوالدين. ويلبس والداه حلتان، واحد الثياب لا تقوم لهما الدنيا. إلا حطيتي الدنيا في كفة وهما في كفة ما تساوي هذا عنوان الدنيا، الدنيا بحذاء في ريع، جيب فيها قارون وجيب فيها هذاك الشيء اللي ملك كذا وهذا الشيء اللي ملكين دروك هذا الكذا، والو كل شيء هذا الشيء لا شيء مقابل هاتين الحلتين. فيقولان أي ربي بما كسينا هذا، منين جانا ودي هذا الخير، هذا الخير منين جانا؟ فيقال لهما بتعليمي ولدكما القرآن. ما أحوجنا إلى الوقوف عند كل كلمة بتعليم، تنا تنعلم، هنيئا لك، هنيئا لك. شكون تتعلم؟ كذا كذا وليدتي، بتعليم ولدكما مزيان. لكن النهاية بدأت تخرج، بدأت لوح لوح لوح لوح لوح، عش اللي بيبقى نظر القليل. حتى الناس اللي تحسبوا على الخير دابا الان ما باقيش باو هذا الخير، تغلبوا فيه لانهم ما عارفينش الخير اللي هما فيه والفضل اللي هما فيه. بتعليم ولدكما القران، القران. فهذا فضل كبير وثواب جزيل لا يحرمه الا المحروم. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أي ربي بما كسين هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. مزيان، قضيت انت الغرض وقضى والديك، الناس يدخلوا للجنة. هادي دازت، غادي بغيت نشد شي ورقة تنديرها هكا تيبان لي مد البصر، كيف بغيت نديرها بغيت نشد هاد الورقة. يجي واحد تيقول: لا فلان شي باس ما كاين، لا خصني واحد الورقة. تيقول لك: أراه سير تنجيبها لك. واه من جا هاد التيسير هذا؟ تفرحوا فرحا شديدا، لأن واش كاين اللي دخل لك بغض النظر على التدخل. يوم القيامة لا تيجي القرآن تيشفع عليك، هو تيجادل عليك انت كحز اللور. فيأتي أعظم كذلك شيء لا يقل عظمة عن سابقه. أشنا هو؟ الناس ميت يدخلوا للجنة، درجات والمنازل ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كي اللي تيكون أشل تحت تيديرك وتيبان ليه صاحبه اللي كان معه هو في 60 درجة، شحال خصو يوصل ليه؟ لأن الجنة فيها 100 درجة، وعدد منازلها بعدد آي القرآن. بحال كي تقول النار جهنم، الله يجيب السلامة. النار هي النار، ولكن درجتها متفاوتة. النفاق، الكفر، كذا، درجة كذلك الجنة، الجنة هي، ولكن درجاتها ومنازلها متفاوتة. ولذلك من أسماء يوم القيامة التغابن. هذا كان معايا وكذا، شوف فين ولا وأنا فين، وتتحس بهذيك الحسرة. تيجي أشمل القرآن، أجي أجي أجي، فيقال له: اقرأ اقرأ وارتقي واطلع في منازل الجنان. جعل الله وإياكم منهم، جعل الله وإياكم منهم. إذن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ورتل كما كنت ترتل، ماشي القرآن اللي هو مزروب ولا تتحرف فيه، لا لا بشوي بشوي عليك. أن تعطي كل حرف حقه وتقرأ القرآن كيب الله، ماشي كيبتي أنت، ما عليناش. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا ربي ومنزلتي أشنا هي؟ أنا كنت في الدنيا كاع ما أسميته، لا لا لا. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولذلك ورد في الأثر من حديث، ورد في الأثر من أثر عائشة رضي الله عنها، لعل عائشة قالت: إن عدد منازل القرآن بعدد آي، إن عدد منازل الجنة عفوا بعدد آي القرآن. آية تيرفعك الله تبارك وتعالى بها درجة، أي كرم من هذا؟ أش من كرم هذا؟ إلا ما بديت دروك نبدأ نحفظ ونكون تنمل القرآن، بيت هذا الخير، بيت هذا الخير لنفسي والوالدية والوليداتي. إذن هذا كرم، ما بعده كرم. أش اللي جعلك إنه القرآن. إذن وإنه لقرآن كريم، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد من كرم القرآن. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم كرم القرآن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا حتى نكون من أصحاب القرآن. قضية فيها التوفيق، راه شحال واحد تيبي لكن ما تيوصلش، وشحال واحد تيكون وتيتعزل، وشحال وشحال وشحال. القضية فيها آش الإنسان يلجأ واحد القلب صادق ويدعي الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل القرآن. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا. أسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم